بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وصل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى موجبات الغسل، وقبل الشروع فيها أقرأ فائدة تتعلق ما مضى في قوله إنه لا يستقبل القاضي حاجة الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة الثاني صفحة 500 إلى 600 في معرض الرد على من قال بذلك، أي على من قال بأنه لا يستقبل الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. قال: وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر، ظن أنهم قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاحتج بالحديث. وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، انتهى. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في سيل الجرار الأول صفحة 97 و100 إلى 98 و100، قال: وأما استقبال القمرين، معروف من الحديث فيه النهي عن استقبال قبل واستقبالها على تفصيل، مر بنا في ذلك ومر بنا الراجح في ذلك، لكن الكلام على استقبال الشمس والقمر، لا تستقبل الشمس ولا القمر، مع أن الحديث فيه ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرقت اتجهت جهة المشرق، مشرق الشمس والقمر، وإذا غربت اتجهت إلى جهة مغرب الشمس والقمر، لكن لا تتقصد أن تستقبل الشمس والقمر، لكن أنت إذا شرقت أو غربت اتجهت إلى المشرق أو المغرب، إلى طلوع الشمس أو جهة غروبها، وكذلك القمر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الرابع. قال: إذا كنتم قصتم الشمس والقمر على القبلة، قال: فقد اتسع الخرق على الراق. ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وأعجب من هذا، يعني يقول أعجب من الكلام على الشمس والقمر وعدم استقبالهما، إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرق. يعني هناك من قال لا تستقبل الشمس والقمر لأنهما مضيئان منيران، وكذلك النجوم لا تستقبلها. قال: وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع. وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبه، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. وسبحان الله، ما يفعل التساهل في إثبات الأحكام، في إثبات أحكام الله، من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى، انتهى. كلام عظيم من هذين العلمين الكبيرين. طيب قال العلامة أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، التقاء الختانين، قال: وإنزال المني، والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. طيب يقول هنا: الذي يوجب الغسل. الغسل لغة سيلان، الغسل في اللغة سيلان، وفي الاصطلاح أو شرعا تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة، سواء كان بنية رفع حدث أو بنية الغسل المستحب وما أشبه ذلك، شرعا تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة. طيب قال: الذي يوجب الغسل ستة أشياء، أي الأسباب التي لأجلها أوجب الشرع الغسل بناء على المذهب. قال: ثلاثة تشترك، وبعض هذه محل إجماع وبعضها فيها خلاف. قال: تشترك، أو ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، التقاء الختانين، موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، والمقصود بالتقاء الختانين الإيلاج، إيلاج الحشفة في الفرج، وليس المقصود وضع حشفة الرجل على ختان المرأة وموضع الختان الذي هو أعلى الفرج فوق مخرج الولد وفوق مخرج البول، فلا، فإن العلماء يقولون إن وضع الختان على الختان بدون حائل لا يوجب الغسل إجماعا، لا يوجب الغسل إجماعا، ولا يقوم به قد حصل موجب للغسل، ولا أفطر الصائم، ولا أفطر لو كان صائما بذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة، ويعني كما يقال لا حياء في دين الله عز وجل. فقد جاءت أم سليم رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فاستحيت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فبماذا يشبهها ولدها؟ وقال: نعم، إذا هي رأت الماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع بعد أن ذكر كلام الشيرازي لما قال: والذي يوجب الغسل إيجاب الحشفة في الفرج، والمقصود بالحشفة رأس ذكر الرجل، قال: وخروج المني والحيض والنفاس، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال: والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج، فتقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج هذا ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا، قال: أما قول المصنف والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة إلى آخره، فهو لفظ الشافعي رحمه الله، لهذا تفسير الإمام الشافعي التقاء الختانين، لأن الكثير لو قلت لبعض طلاب العلم، كثير من الناس، ما معنى التقاء الختانين؟ يقول لك أن يمس ختانه ختانه، وهذا أمر مخالف للإجماع، فإن المراد بالالتقاء الختانين غير هذا. قال الإمام الشافعي: والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج. قال: فهو رفض الشافعي رحمه الله وتابعه عليه الأصحاب. وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين بيانا شافيا، فقال هو وغيره: ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة، يعني ما دون رأس الذكر الجلدة التي تبقى بعد الختان، فما تحتها هذا الآن موضع الختان منه، وأعلى هو الحشفة غير داخلة في ذلك. قال: وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني، وهو فوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل وهو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرتين، والشفران يحيطان بالجميع. بعض الفقهاء استطرد ويتوسع في مثل هذا، لكن حاجة داعية إلى مثل هذا، وإن كان ما يستحي منه لكن لا بد منه. قال: وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرتين والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان، وهي ختان المرأة. فحصل أن ختان المرأة مستعل فوق، وتحته مخرج البول، وتحت مخرج البول مدخل الذكر. قال البندنيجي: وغيره هو مخرج الحائض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر، هو خرق لطيف، فإذا اشتظت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت سيبا. قال أصحابنا: فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاذ ختانه ختانها، والمحاذاة هي التقاء الختانين، وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. هذه مسألة مهمة يترتب عليها مسائل، ترتب عليها مسائل في حق فيما يتعلق بالغسل، وفيما يتعلق بهل يكون لو حصل منه ذلك وهو صائم أفطر، لم يحصل تغييب لكنه وضع ختانه على ختانها بدون حال، هل يكون بذلك قد أفسد صومه؟ الجواب لا. هل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا. قال: فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يغسله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. هذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره، زيد بعضهم على بعض. قال صاحب الحاوي: وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع 35، فعقد 30 هو صورة الفرج، وعقد 5 بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج المني والحيض والولد، والله أعلم. قال: وأما حكم المسألة فالذي يوجب اغتسال الحيض أربعة متفق عليها. كلمة اغتسال الحيض يخرج بذلك غسل الميت. قال: فالذي يوجب اغتسال الحيض، واغتسال الحيض يعني تغسيله النفس، لأن الميت يغسله غيره ولا يجب عليه الغسل، هو قد مات وانقطع التكليف عنه، لكن يكون غسل الميت واجبا على الأحياء لا على الميت هو. قال: فالذي يوجب اغتسال الحيض أربعة متفق عليها، وهي علاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني والحيض والنفاس، وفي خروج الولد والعلقة والمضغة خلاف، نذكره إن شاء الله قريبا، ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا، وإنما لم يذكره لأنه مندرج عنده في خروج المني، لأنه مني منعقد ويجب غسل الميت وله باب معروف، وقد يجب غسل البدن بعارضا بأن يصيبه كله نجاسة. يعني الآن يقول هناك هذه الأغسال فيها عبادة، طيب لو أن الإنسان أصابته نجاسة في بدنه كله يجب عليه أن يغتسل. مثال ذلك شخص سقط في بيار، أعز الله الجميع وعاف الله الجميع، وهذا يحصل. قبل سنتين كنا ذاهبين إلى الحج وفي الباص قبل 3 سنوات وصلنا إلى المنفذ اليمني، منفذ الوديعة المجرد من قد من العوامل اللفظية من الخدمات التي يحتاج إليها المارة والحجاج وغيرهم، مسجد بلا حمامات بلا ماء، وبيارة قديمة جانب المسجد وليس لها سقف، المهم أحد الله والباص كله طلبة علم وبعضهم معه أهل. واحد من الأخوة وصلنا إلى المنفذ ختم الجواز المنفذ اليمني وساق من الأخوان أيضا يقول لهم أن يأجروا من أجل نتقدم ما نتأخر بعد ذلك في المنفذ السعودي. فأخ كأنه حصل له محصور أو احتاج إلى دورة المياه ذهب يبحث في المسجد هنا هنا ما وجد. فعلى رجوعه سقط في البيهة. المهم يعني إلى أعلى ما يكون من جهة. فوكدنا أن نمشي والمهم يعني هو معلق يحتاج أن يساعدنا لإخراج. المهم قلنا لبعض الأخوة الزلوط حظنا أن الأخ تعرف لأني أين الناقص هذا وإلا كان يبحث. يذهب الأخ يبحث عنه فوجده على تلك الحال فأخرجه. بعد ذلك يحتاج ماء لغسله وغسل ثيابه وتزور الرائحة يدخل الباص كيف العمل. المهم وهو في غاية الحرج ما وجدوا ماء مع البحر الشديد والناس في الباص متسخطون أين ذهب ليش تأخر ما يدرون بقص. المهم جاء وراء الباص جلس ولا تدخل من معه ماء هاته هاته أي واحد معه ماء شرع. فالمهم أعطي الماء وأعطي يعني معوز وفنيلة وخلع الثياب والقاها واغتسل بالماء الموجود ودخل وقال اعذروني من أي من أي رأي. فالقصة تقص عليكم فيها بعد. المهم فدخل على هذا الحال. فالشاهد أن الإنسان قد يحصل له مثل هذا فيجد الآن تلوث جسمه كله بالنجاسة أو أكثر جسده أو بعض جسده ما تلوث منه يجب غسله. سقط هو كله في النجاسة يجب عليه أن يغتسل لجسده كله فالمهم أن هذا الذي نبه عليه قال أن الغسل قد يجب بأشياء غير المذكورة مثل إنسان أصابته نجاسة في جسده كله. هذه من أمثلتها. البعض قد يقول كيف يعني مثل هذا وإنما احتاج إلى ذكر هذا يعني المثال من أجل أن يكون الأمر في هذا واضح. وقد يحصل مثل هذا يحصل إنسان يعني يحصل له أن يأتي ربما أيضا قد يكون مكان ما يكون عميق يكون فيه يعني مستنقع نجاسات وأذى ويأتي مسرع لا يدري يسقط وكل ما أراد أن يقوم سقط على جنب الثاني إلى أن تلوث. طيب قال وقد يجب غسل البدن بعارض بأن يصيبه كله نجاسة أو تقع في موضع منه ويخفى مكانها. الآن قالوا وقعت في موضع خفي مكانها إيش الحال؟ قالوا تغسل كله. طيب يعني كيف يمكن مثل هذا؟ لو أنه نسي أو كانت نجاسة يعني معروفة ثم جفت ونسي موضعها. أما باب الوسوسة وقطرة ما يدري أين أصابته يتيقن أنها نزلت نجاسة على عينه يفتش يشم ما لها أي أثر هذا تنقطع. لكن وقعت نجاسة بالفعل وكبيرة لأن بعض الحنفية يقدر النجاسة التي يعفى عنها بدرهم البر. وذكر عن الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة وغيره أنه قال اليسير شبر في شبر وين شبر في شبر يسير كثير شبر في شبر موضع نجاسة كثير. وذكر ابن قدامة أن بعضهم قال يرجع هذا إلى المكلف نفسه لأن الشرع لم يحدد فيرجع إليه نفسه. يختلف الناس بعضهم وسوس لو طار رشاش ما يرى بالعين مجردة لقام يغتسل وغسل ثيابه. وبعض الناس متساهل لا يبالي كثير ولا قليل. وبعضهم قال يرجع إلى العرف ما كان عند الناس مستفحشا وكثيرا فلا وما كان قليلا فلا. على كل حال يقول وقد يجب غسل البدن بعارض قال أو تقع في موضع منه يعني نجاسة ويخفى مكانها. أما إلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا والمراد بإلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قبله أو دبره. ذكر أو أنثى، حي أو ميت، صغير أو كبير. ليش حي أو ميت؟ يمكن أن يقع. الجواب نعم يمكن أن يقع، يحصل مثل هذا. يعني بعض الناس أهل الشر والإجران يحصل منهم مثل هذا. وقد ذكروا في يعني قبل نحو سنتين أو ثلاثة أو أكثر يعني قصة امرأة كانت في بعض المدن لا داعي لذكر المدينة من يعني الجهات الأخرى. فكانت تلك المرأة تمشي متبرجة وصاحب دكان، المهم يعني يراها يوميا تذهب وترجع بكامل زينتها متبرجة تمشي، ويعرف أن بيتهم قريب من محله. فإذا يوم قالوا جنازة في البيت، من مات؟ قالوا فلانة. أيوة ترفض. ذهب مع المشيعين إلى المقبرة ليعرف أين القبر. ثم بعد أن ذهب الناس نبش القبر وفعل فيها الفاحشة عياذا بالله. يعني بعض الناس يعني كيف يعني تصل به الجرأة والقوة وقلة الخوف من الله عز وجل مثل هذا الموضع، موضع عظة وعبرة، مقبرة وامرأة ميتة، ولكن مثل هذا حصل. فالبعض أيضا قد يجد يحصل كوارث حروب وغيرها وفتن ويرى جثة من الجثث، فسول له نفسه بأن يفعل فاحشة امرأة بجثة ميتة. يحصل أيضا تموت جثة من امرأة من النساء في المستشفى في مكان. وبعض الناس قد يكون يعني حافظ لتلك الجثث، يكون يعني موت طري لا زالت يعني ماتت للتو، قد سول له نفسه الخبيثة بأن يفعل فاحشة. المهم أنهم يفرعوا على هذا مسائل من حيث الغسل، من حيث الحد وما حد وما أشبه ذلك، يذكرون يبنون عليها مسائل على مثل هذا. قال وأما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندما، والمراد بإيلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره، قبله أو دبره، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، صغير أو كبير، فيجب الغسل في ذلك في كل ذلك، والله أعلم. قال الشيرازي رحمه الله تعالى وإن أولي في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية، المرأة الحية. وإن أولي في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة. وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل. وإن أولج في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك. يعني قوله إن أولج في فرجه يعني هو خنثى مشكل له آلة ذكر وآلة أنثى، فهو الذي ذكره في فرج نشأ، يعني له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال فرع في مسائل تتعلق بالفاصل. قال قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف. طبعا هو عندما يتكلم على الذكر وعلى الدبر المرأة وعلى الإلاج، طبعا الكلام على الحرمة شيء والكلام هنا على الغسل. ما هذا إنسان يقول هل يجوز؟ الجواب لا، من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات وهذا اللواء، فالذي يترتب عليه أشد العقوبات. لكن الكلام هنا على أحكام الغسل. قال وجب الغسل بلا خلاف، وسواء كان المولي فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها أو مباحا كالزوجة أو محرما، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين وعلى الناس والمكره أن الغسل. وأما الصبي إذا أولج في فرج امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا، وكذا الصبي إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي، وسواء في هذا الصبي الميز وغيره. وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال يجب عليه الغسل كما لا يقال يجب عليه الوضوء. بل يقال صار محدثا، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء، فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل، كما إذا بال ثم بلغ يلزمه الوضوء، وإن اغتسل وهو مميز صح غسله، فإذا بلغ لا تلزمه إعادته، كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء. وفي آخر باب نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ، والصبية كالصبي فيما ذكرنا، ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا، فإذا أفاق لزمه الغسل. قال ولو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها، سواء كان عالما بذلك مختارا أم نائما أم مكرها، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب. ولو استدخل ذكرا مقطوعا ففي وجوب الغسل عليها وجهان، هما كالوجهين في انتقاض الوضوء بمسه، حكاهما الدارمي والمتولي والرويان وآخرون. قال الدارمي لا حق عليها بلا خلاف، يعني هنا لو كان هناك يعني ذكر مقطوع أو ما يشبهه فأوليت في نفسها هذا، قال لا يجب عليها الحد بلا خلاف. قال ولا مهر لها، لو أولج المقطوع فيها رجل ولو استدخل الذكر ميت لزمها الغسل، كما لو أولج في ميت، ولو استدخل الذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة، صرح به الشيخ أبو محمد الجويني والدارمي والمتولي وآخرون، ونقله الروياني عن الأصحاب. قال إمام الحرمين وفيه نظر من حيث أنه نادر. قال ثم في اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه، الباقي مسائل أن يفكر فيها المسؤول إذا سئل. قال الثاني وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالدماء يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، يعني لو كان بعضها فقط بعض الحشفة وليس بالكل يقول لا يتعلق بهذا أحكام، إنما المراد تغييبها كاملة. قال وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجها حكاه الدارمي، وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعه. قال وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف، ويكفي في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أما إذا قد قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأصحاب، وإن كان قدرها فقد تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعض، وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب، منها باب الخيار في السماح في مسألة العنين، ورجح المصنف منها أو منهما أنه لا يتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق إلا بتغييب جميع الباقي، وكذا رجحه الشاشي ونقله الماوردي عن نص الشافعي، ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وقطع به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون، وصححه الرافعي وغيره. قال إذا كان غير مختون مثل النصارى وبعض الناس لم يختن فحصل جماع، هل يترتب عليه الحكم إذا التقى الختانان؟ قال إذا كان غير مختون فأولج الحشفة لازمه الغسل بلا خلاف، ولا أثر لذلك، لا أثر لعدم الختان. قال ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه، حكى الماوردي والشاشي في كتابين والروياني وصاحب البيان وغيره، الصحيح وجوب الغسل عليهما، وبه قطع الجمهور لأن الأحكام متعلقة بالإلاج وقد حصل، والثاني لا يجب الغسل ولا الوضوء، لأنه أولي في خرقة ولم يلمس بشرة، وصححه الروياني. قال: وهو اختيار الحناطل. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجد، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجد. وهذا قول أبي الفياض البصري والقاضي حسين. وقال الرافعي في هذا الثالث: الغليظة هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، والرقيقة ما لا تمنع. قال الروياني: ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به، وينبغي أن يجري في كل الأحكام. كل الأحكام إيش باقي؟ في الصيام، الزنا اللي يترتب عليه حد ولا يترتب عليه حد، ما أشبه ذلك. الحنفية لهم كلام في مثل هذا. بعض المسائل في مثل هذه ما حاجة إلى أن يعني يلفت إليها النظر، ولا يعني أحيانا قد تمر هكذا وتقرأ، لو دقق فيها وشرحت فيعني الطالب العلم واللبيب يعني يخشي يعني قد فهم المراد ما يترتب على ذلك، وغيره أحسن له ولا أسلم. قال الخامسة: إذا أولج ذكر أشل وجب الغسل على المذهب، وبه قطع الأكثرون، وحكى الدارمي فيه وجهين. السادسة: إذا انفتح له مخرج غير الأصل، وحكمنا بنقض الوضوء بالخارج فأولج فيه، ففي وجوب الغسل وجهان. سبق في باب ما ينقض الوضوء الصحيح لا يجب، ولو أولج في الأصل وجب بلا خلاف. السابعة: لو كان له ذكران. قال الماوردي في مسائل لمس الخنثى: إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاء أحدهم، وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر. وقد ذكرنا هذا في باب ما ينقض الوضوء، وذكرت هناك إيلاج الخنثى المشكل، والإيلاج فيه مبسوطا. قال الثامن: إذا أتت المرأة فلا غسل، الذي هو السحاب. قال: ما لم تنزل. وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره، وقد يخفى تنبه عليه. وقد قال الشافعي في الأم والأصحاب: لو أولج ذكره في فم المرأة أو أذنه. يعني وهل أذن يعني شنكم تنزل هذا؟ قال: أو إبطها أو بين أليتيها ولم ينزل فلا غسل. ونقل فيه ابن جرير الإجماع. يعني مثل هذه المسائل قد يحتاج يعني قد يسأل عنها الإنسان وهي نادرة، أو يعني تمر على الذهن، ما سيجد الإنسان إلا في هذه المطولات. وهذه مظان، هذه مظانها. يعني إذا حصل الإنزال يجب الغسل حتى لو كان نائما. لو رأى رؤية منامية واستيقظ، لو استيقظ ورأى أنه قد أنزل ويجب الغسل. وعند الشافعية يجب الغسل بالإنزال حتى لو كان المرض، حتى لو خرج منه مني بعد البول، ولو كان مريضا عند الشافعية يجب الغسل. وعند الإمام أحمد لا، إذا كان بعد البول، إذا كان بقايا، إذا كان مرض، إذا كان قال لأنه لا يجب إلا بالدفق الذي يخرج الشهر. أما عند الشافعية حتى لو كان خرج لمرض أو خرج بعد البول أو خرج بعد الغسل وجب فيه الغسل. قال التاسع: ذكر المتولي وغيره في الموجب الغسل ثلاثة أوجه، أحدها علاج الحشفة أو إنزال المني، لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها. والثانية: القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزم قبله. الثالث وهو الصحيح: يجب بالإيلاج مع القيام إلى الصلاة، وبالإنزال مع القيام إلى الصلاة، كما أن النكاح يوجب الميراث عند الموت، والوطئ يوجب العدة عند الطلاق. يقول: كما أن النكاح يوجب الميراث عند الموت. النكاح المقصود به الوطئ ولا العقد؟ العقد. ولذلك قال: والوطئ يوجب العدة عند الطلاق. يوجب العدة عند الطلاق، لأنه إذا طلق ولم يطأ فلا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيقول: النكاح يوجب الميراث عند الموت، النكاح يعني العقد يوجب، لأن العلماء يقولون الموت منزلة الدخول. قال والوضع يوجب العدة عند الطلاق. قال وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء، وبسطت الكلام في شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء. قال العاشرة إذا وضئ امرأة ميتة، فقد ذكرنا أنه يلزم الغسل، وهل يجب إعادة غسل الميتة إذا كانت غسلت؟ يعني انظر الفقهاء هنا سبب أذهانهم، فهل تغسل مرة أخرى أنها قد ماتت بعد أن غسلت للموت؟ قال وهل يجب إعادة غسل الميتة إذا كانت غسلت؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف، إنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما، وشذ الروياني فصحح وجوب إعادته والصواب الأول. قال أصحابنا ولا يجب بوطئها مهر، لأنه كانت بكرة لا يجب أن يدفع مهرا لوليها. قال القاضي أبو الطيب وغيره كما لا يجب بقطع يد هادية، لأنه قطع يد ميت. وفي وجوب الحد على الواطئ أوجه، وطئ ميتة هل يجب عليه الحد حد الزنا؟ قال وفي وجوب الحد على الواطئ أوجه، الأول يجب لأنه وطئ محرم بلا شبهة، الثاني لا لخروجها عن المظنة، الثالث وقيل إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة، وهي الزوجة والأم والمشتركة وجارية الابن ونحوهن فلا حد، وإلا فيحد. قال والأصح أنه لا يجب مطلقا. قال أصحابنا وتفسد العبادات بوطئ الميتة وتجب الكفارة في الصوم الحج. يعني الإشكال نفرق، يعني قال لا يجب الحج، وقال قال أصحابنا تفسد العبادات بوطئ الميتة، يعني وتجب الكفارة، يعني إذا كان في الصوم، إذا كان في رمضان كفر كفارة المجامع ويفسد الحج وتجب فيه الكفارة أيضا، فكيف لا يحد؟ ليش فرق بين هذا وهذا؟ أي شبهة وقد وطئها مباشرة ميت عمدا عدوانا بغيا وظلما. يعني مع التوسع في الشبهة ودافع الحدود الشبهات، فنعم يعني بالذات الشافعية توسع في دلالة الباب، وما السارق الظريف عنه عنكم بعيد، السارق الظريف عندهم تعرفوا يا أخي وليد، تعرف السارق الظريف يا حذيفة، تعرفوا يا وضاح، انت ما تحصلوا في الدكان ولا شيء ولا شيء بعد ذلك، سارق الظريف يا لطف يا علاء عيسى قاسم إذن غير معروف، هذا ليس بظريف، سارق الظريف عند أصحابنا لقبوا بهذا اللقب، تعرف أخ محمد، تعرف أخ نعم نعم يدعي، قال يقول هو لي هو مالي، يعني يأتي يسرق منك الشيء، ليش هذا حقي؟ طيب هل يعجز أي واحد على وجه الأرض عن هذه الحيلة من أي لا تقطع يده؟ ليش سرق ماله؟ قال حقي. من أين لا؟ قال حقي، كان عنده في الدكان، كان عنده في البيت، كان قال وهذا السارق الظريف. المهم يعني أقول لك مثل هذا توسع يعني كبير في مثل هذا، وهل يعجز أي سارق أن يدعي مثل هذه الدعوة؟ ما يعجز أحد، بل ربما لو علم بعض السرق يلقب مثل هذا واندرى عنه الحد، يعني كثير من السرق ما يخطر على باله مثل هذا أصلا، يعتذر بأي عذر آخر أو ينكر أو يعترف، لكن لو علم أن هناك يقول أنا شاذ، يقول هو سارق شاذ. كيف سارق شاذ؟ قال حقي هذا، وراجعوا كتب الشافعي وانظروا أنا ما علي حق، فهو حقي. تريد تأخذه تردوه صاحب ردوه، وكيف ردوه صاحب يقول حقك؟ قال حقي من أي القضاء. فممكن هنا لأنه قال يعني في الوجه الثاني أنه لا حد عليه تخرجه عن مظنه، يعني أن الناس ما يتعلق، أصحاب الطباع السليمة ما يتعلق بفوسهم بالأموال في مثل هذا، لكن يعني بعض الناس قد يحصل لهم مثل هذا في أصحاب العشق والغرام والهيام، ومثل ذلك الرجل الذي تعلقت نفسه أيما تعلق ومنع منها، وبعد ذلك يعني ماتت ولي لها فرصة. قال الحادي عشرة: قال صاحب الحاوي والبيان في كتاب الصداق، قال أصحابنا، انظر هذه مسائل ذكرت في غير مظنتها، قد يبحث عنها الإنسان لكن إذا مر على بعض المطولات مثل هذا فيعرف، تبقى على ذهن، وإذا احتاج إليها راجعها في مثل هذا الموضوع. قال الحادي عشر: قال صاحب الحاوي والبيان في كتاب الصداق، قال أصحابنا: الأحكام المتعلقة بالوضع في قبل المرأة تتعلق بالوضع في دبرها إلا خمسة أحكام. الأول التحليل للزوج الأول، الشافعية عندهم فهم في هذا الباب التحليل. قال الأول التحليل للزوج الأول، يعني لو وطأت الدبر لا يقع، ما يكون إلا في الفرد. قال الثاني الإحصان، يعني لو أنها وطئت في دبرها هل تكون محصنة، بحيث أننا نقيم عليها حد المحصنة الرجم، كذلك هو لو وطئ امرأة في دبرها هل يكون محصنا نقيم عليه الحد. قال الإحصان والخروج من التعنين، يعني ما عليك عنينا فقد وطأ. قال ومن الإيلاء، إذا آلى من امرأته ثم يعني وطأ في مثل هذا الموضع هل يكون بذلك قد خرج من الإيلاء. قال والخامس لا يتغير به إذن البكر بل يبقى إذنها بالسكوت، هكذا ذكراه وذكره المحامي في اللباب. سادسا وهو أن الوطأ في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل. وسابعا لا يحل للزوجة ولا لغير زوجة. قال وسابعا وهو أن خروج مني الرجل بعد الاغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا، وخروجه من قبلها يوجبه، على تفصيل سنذكره قريبا إن شاء الله. لأن الشافعية يرون أنه لو خرج هذا المني ولو بعد أن اغتسل وبقي في فرجها ثم لم يخرج إلا بعد، فعندهم يوجب الغسل. قال قلت وهذا الذي ذكره ضابط نفيس يستفاد منه فوائد، وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجه ضعيف كالمصاهرة وتقرير المسمى في الصداق ونحو ذلك، لكنها وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط، والله أعلم. ثم انتقل إلى مذاهب العلماء في هذا، وهذا يأتي إن شاء الله في الوقت القادم.